والثانية لا يرجع لأنه تبرع فلم يرجع به، كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه. فإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدمه. والصحيح أنه يرجع عليه ما دام نوى الرجوع عند القضاء، أنه يرجع سواء كان الضمان بإذن المضمون عنه أو لا، لأنه قضى عنه دينا واجبا بنية الرجوع فجاز له المطالبة به. نعم. الشيخ أصلا سؤال، لو كان خارج الضمان تألف باب العقد باب إيش؟ دي مسألة الرجوع في العقد. نعم. إنسان وجد إنسانا يبيع شيئا في السوق ولكنه يبيع بسعر أرخص. نعم. يعني أرخص مما أخذ بكثير مما يبيع الناس. نعم. هل له أن يسأل يعني أنت منين وجدت هذا؟ إذا كان هناك قرين فله أن يسأل، وإلا فالأصل أن الناس لا يبيعون إلا أملاكهم، لكن إذا كان هناك قرينة فنعم. شيخ أحسن الله إليك، أشكل علي ما إذا كان أقام المحتال ما إذا أقام المحتال بينة على أنه قد أحيل على هذا المحل عليه، فيدفع له المحامي عليه ما عليه من الدين للمحيل، وبعد ذلك إذا دفع إليه ثم أتى المحيل وأنكر الحوالة المحيل؟ نعم، وأنكر الحوالة وأقام بينة على أنه لم يحل أحدا، فإنه أيضا يدفع هذا المحال عليه الدين مرة أخرى. تقدم بينة المثبت، فلا يلزم بالدفع مرة أخرى. إذا ثبت أنه محال وأخذ حقه أخذ حقه. والثاني الذي أقام بينة على أنه لم يحل ثاني، الأصل تقديم المثبت، لأن المثبت ما هو زيت علم. نعم. طيب. ما يجوز. حتى في إيش؟ حتى فيما إذا اقترض أحد شيء غير ربوي. غير إيش؟ غير ربوي. أي مطلقة لا يجوز، لأنه سيتضمن أنه سيقضي عنه دينه ويأخذ زيادة، وهذا لا يجوز. نعم. إيش؟ ما هي؟ مسألة ما له حال وقطع بينة ودفع رأي، وكذا أتى الذي لم يحل وقال عندي لم يحل أتى، ويمكن أن يكون له بشكل ما لو أتى ببينة أنه دفع المال بناء على هذه البينة أنه خلاص ما هو. قلنا أنه إذا أتى ببينة تثبت التحويل فهي مقدمة على البينة التي تنفيه. صالح بجواز ايش؟ بجواز ضمان المجهول بالمداد بحلم بعيد، فلا يقال ان حلم بعيد يقال العاده فلا يقال دلاله لا يعني من شاء به. من الذي ياتي به؟ من هو؟ ما ندري مجهول. نعم. نعم. هذا في خاص به، أما نقول إذا كان عالم من العلماء يكتفي في بلد من المال. أي نعم. وهذا هو الصحيح، أنه إذا رأى الإمام أو نائب أو الرجل المعتبر عند الناس لا يرتد عليه. أو قدر الدين، لأنه إن قضاه أقل منه فإنما يرجع بما غرم، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه فقد تورع به، وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل من أمرين. الكلام هذا صحيح واضح، لأنه إذا كان الدين مضمون 1000 ورضي صاحب الحق 800 فإنه لا يرجع، إلا إذا قال صاحب الحق